نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حياكم بيان وحياكم الدرس سبحانه وتعالى. عدنا وقد نؤكد بس الله تبارك وتعالى تقبل منكم طاعتكم سواء من حج منكم او من حج. بس الله تبارك وتعالى ان يسدد على خير الفرقان دائما ويوفقنا لما يحب ويرضى. ما زلنا مع الجيل الحديث للإمام الرحيم العراقي الفضل حفظه الله رحمه الله تبارك وتعالى والمعروف بالتبصرة في التذكرة. وقد وصل بنا حالنا إلى الحديث الحسن فيقول الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى القسم الثاني الحسن. الحسن بعض الأمر القائد هو العراق أحد السنن قالت إن أعراض الحسن حسن إسماعيل، يعني إذا قلنا إسماعيل الحسن عند كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من أي وجه. إذا اشترط الترمذي رحمه الله ثلاثة شروط الحديث الحسن: ألا يكون في إمام متهم بالكذب، ألا يكون في الحديث شاذا، أن يروى من غير وجه. ثلاثة شروط أو ثلاثة ميول جعلها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الحديث، اختلف في الحديث الدنيا في الحديث الفقهي، ونستطيع أن نقول تقريبا أنه لم يتفق أهل العلم على تعريف الحديث الحسن. يعني ما من تعريف للحديث الحسن إلا وعليه نص. ما من تعريف للحديث الحسن إلا وعليه مآخذ. قال الإمام عند الحديث الترمذي رحمه الله تعالى: ألا يكون راوي متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويرى من غير الحسن الصحيح. الصحيح كذلك، لا يكون راوي متهم بالكذب، ولا يكون شاذا، ويرى من غير وجه. بل إن الإمام العراقي رحمه الله تعالى قال رد على الترمذي وقد حسن بعض الرواة. وصف رب الحديث الحسن مع انها تكون في وجه، وانما من وجه واحد، من وجه واحد مدعو للفضل مع الفضل. اذا الترمذي تعريفه غير تعريف الخطاب. الخطاب اكتفى بقوله اشتهرت رجال وعرف مخرجه. الترمذي قال لا، الترمذي قال الحدث عندي هو ان ما في راوي متهم بالكذب، وانه لا يكون شاذا، وانه يروى من غير وجه. اعترض على تعليق الخطابي انه اشترى الرجال وعلمه الناس يصبح على الصحيح ويصبح على الكفر والضعيف. واعترض على التلميذ ان هذا يصبح على الصحيح ايضا. وكذلك هناك حديث حسن اخر من غير وجه، واحد يعتمد بها بعض الاقوال، بل ان التلميذ رحمه الله تعالى حتى الاقوال واذا قال العراقي رحمه الله تعالى وقد حسن بعض الطلب، التلميذ نفسه حسن بعض الطلب. طيب قال: وقيل ما ضعف قريب محتمل، يعني في تحديث حديث حسن قال ما فيه ضعف قريب محتمل، ضعف قريب محتمل فيه وما من كل داعي حصل. يقول كل هذه التعاريف لا تنبغي، يقول الامام العراقي. اذا التعريف الثالث عن ابن الجوزي، التعريف الثالث عن ابن الجوزي قال: الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل، ما فيه ضعف قريب محتمل مقبول، ضعف مقبول. لماذا قال ضعف؟ حتى يخرج عن الصحيح. ولماذا قال مقبول؟ يخرج عن الضعف، وأراد أن يكون شيئا بين الصحيح والضعف، لأن الصحيح لا يكون فيه والضعف لا يكون فيه، يكون مقبول. فلما كان فيه والضعف هذا كان محتملا قال وهذا، فهذا تعريف الجوزي ابو حرب بن الجوزي رحمه الله تعالى عرف هذا الحديث، عرف الحديث الحسن بما فيه ضعف قريب محتمل. واعترض ايضا على هذا التعريف بانه لم يبين ما هو الضعف القريب المحتمل. الترمذي قال ما في راوي يعني متهم لا يكون شاذا، بين الضعف، بين الضعف. قال هنا المبتدئ لم يبين هذا الضعف القريب المحتمل. ماذا تصف الضعف القريب المحتمل؟ كلمة عامة شاذة يعني لا غير مقابلة يراها المحتمل. إذا حتى يفهم منها. قال ابن علي لم يعلم احدها. نعم تعريف الخطابي. نعم يكون معروف المخرج ويكون رجاله مشهورون. نعم ما علم المخرج مشهوره رجال هذا تعريف الخطابي. في تعريف ثاني. نعم التعريف الترمذي. رغم انه الا يكون هناك فيه متهم بالكذب. لا يكون فيه متهم بالكذب. الا يكون شاذا. ولا يكون شاذا. وهو من غير وجه. وهو من غير وجه. وهذا تعريف الترمذي. تعريف ثالث. ابن الجوزي. غير هذا. ابن الجوزي. ما فيه ضعف قليل. طيب كيف يرد على تعريف الخطابي؟ معرفة مخرج وسورة الجادة. كيف يرد على تعريف الخطابي معرفة مخرج وسورة الجادة؟ هل هذا تعريف خاص بالحسن ولا لا؟ لأن في أحاديث ضعيفة وموضوعة معروفة الجادة. أيضا سورة الجادة عرف مخرجها وكان صحيح. عرف مخرج وسورة الجادة. طيب تعريف كل قال العراقي وزاد كلامه عن لزاد ابن الصلاة. يعني كأن الصلاة قبل تعليم الخطابي وخليفة الترمذي وزاد عليه الإمام وزاد كلامه مع علماء ولا في مكان شذوذ شملا. حسب ذاته او لغيره؟ نعم حسب ذاته او لغيره يجب بعد الصلاه ان يكون غير شاذ وغير معين. مع ان الشذوذ ذكره الترمذي ولا فلا يكون قوله في الصلاه ثابتا على كلام الترمذي لا في قوله ولا في مكره او شذوذ الجملة. يعني الترمذي كونه قال لا يكون شاذا من باب قول لا يكون منكرا. فإذا قوله قول ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى وزاد قوله مع علمنا زين بنكر او شذوذ شمل يعني هذا قاله. اذا ما زاد على الكلمه وانما زاد على من؟ على الخطاب. زاد على الخطاب زاد على الترمذي ذكر الشذوذ قالوا الا يكون شاذا ما قال الترمذي ولا يكون منكرا. كونه قال لا يكون شاذا من باب اولى لا يكون منكرا. لان اذا افضل الاعلى بطل الاجل بطل الاجل. نعم اذا زياده في الصلاه سبحانه وتعالى الا يكون علينا هذه مقبوله. اما بشذوذ او ذكاء هذه قال كلام الخطابي رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. نعم. قال الفقهاء كلهم يستعملون والعلماء جل منهم نقبل. اللي هو الحديث الحسن. الحديث الحسن يعني الان يريد ان يقول الامام العراقي قالوا ألا ترى عن العرسان وهو المقبول والمقبول. الحديث المقبول والحديث المقبول. ويجعلون المقبول أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. إذا الحديث الحسن هو أقرب إلى الصحيح أم إلى الضعيف؟ إلى الصحيح. الحديث الحسن هو أقرب إلى الصحيح، ولذلك قال: وهو بأقسام الصحيح كلها. إذا الحديث الحسن يحتج به. لماذا؟ قال: حجية الملحق بحجية يحتج به الحديث الحسن، وإن يكن لا يلحق، يعني في مرتبة لا يلحق أساسا في مرتبة، لأن الصحيح الرتبة وما روى عنه الله، والحسن ما روى عنه إلا كما يحتج بالصحيح يحتج بالحسن. قال: فإن يقل يحتج بالضعيف، يعني واحد فات يحتج بالضعيف، فإن يقل يحتج بالضعيف فقل: إن كان من الموصوف رواه بسوء لفظ يجبر بكونه من غير وجهه في التراب. يعني طرح سؤالا الامام العراقي يقول: لو قال لنا قائل هل يحتج بالضعيف؟ انتم قلتم الان الصحيح تحتجون به، والحسن الحق بالصحيح، طيب الضعيف هل تحتجون به او لا تحتجون به؟ فان يقل يحتج بالضعيف هذا السؤال، فقل هذا جواب: إن كان من الموصوف رواه بسوء لفظ يجبر، يعني كان قضية سوء لفظ يجبر، إن كان رواه بسوء لفظ يعني أصيبوا بهذا يجبر، يجبر. طبعا سوء لفظ ذكره في الكتاب، وإلا يكون فيه تدليس ويكون فيه اختلاف ويكون فيه وهم، هذا كله تدخل في سوء لفظ، طيب؟ أو يعني اللي احنا سميناه أو سماه هو ضعف قليل محتمل، ضعف قليل محتمل. قال: إن كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر، ولكن ليش؟ لكونه من غير وجه منكر. إذا جاء من غير وجه هذا يسمى ايش؟ الحسن في غيره، يسمى الحسن في غيره. إذا الإمام العراقي تعالى لما سئل: هل تحتجون بالحديث الضعيف؟ قال: نعم، بشرط أن يكون هذا وصفي. ما هو هذا وصفي؟ قال: أن يكون رواته يعني ضبعوا بسبب مقبول وموصوف بكذب، كما سئل الآن ممكن يقول: لا ليس بكذب، لا بكذب، وإنما بسوء حفظ. يقول: إذا كان رواته موصوفون بسوء الحفظ، إنما يدخل فيه التدليس، يدخل فيه الاختلاف والوهم. طيب، قال: إن كان رواته بسوء حفظ يجبر. متى يجبر؟ قال: كونه من غير وجه يذكر. من اللي كان من غير وجه يذكر؟ الترمذي. تعرف الترمذي؟ إذا الترمذي تذكر عليه حسن، حسن الحسن الجليل. قال: وإن يكن بكذب أو يهدى، يعني إن كان ضعف الكذب أو شذوذ أو قوي الضعف لم يجبر. فيقول: لماذا قال الترمذي؟ قال: ثاني ويكون بعضهما ليس شديدا. يكون بعضهما ليس شديدا. وهذا هو الذي يصف عليه قول الذهبي رحمه الله تعالى عندما قرأ ما فيه ضعف في الثمن. على قول الذهبي رحمه الله تعالى عجبني الحسن. وهذا أكثر خلاف أهل العلم. أكثر خلاف أهل العلم في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها وتحسينها. أكثر الكلام من أهل العلم في الحسن لغيره هل يرتقي أو لا يرتقي؟ لأن القضية كيف؟ ضعيف معروف. وإذا قال أهل العلم المسألة مسألة اجتهاد. اجتهاد. يعني شوف الآن الطبيب مثلا لما تأتيه حالة أعراضها تكون مرضية. الأعراض تكون هذا المرض تكون هذا المرض. فيختار الطبيب أعطيه دواء لهذا المرض أو لذاك المرض. Wow. إذن الحديث الحسن لديه هو أكثر حديث وقع في الإسلام، فبقى يرى من الحديث الكثيرة فيرى أنها مكتوبة، وبقى من كل ما تكتب المسألة تقطع الشافعي، لا تنكر على من قال تتقوى ولا تنكر على من قال لا تتقوى، لأنها قضية قضية اجتهاد اجتهاد، ولا يمكن أحد يقول لا يعني لا يمكن لك أن تحتج على أحد مثلا في حديث لا طلاق إلا ولا ولا وضوء لما يمكن أن يسمع واحد يعني مثلا هذا في التوفيق ما في بسم الله، فعن جاء في الأرض كما هو بسم الله فقد كان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني، والمثل في بعض العلم يعني قد تفضل وجعل الأسماء شرطا لصحة الوضوء بناء على هذا الحديث الضعيف، ومن أوضح الله مجموع الطرق فهذه النقطة التي تكون من جوزها وذكرها في هذه الموضوع، يعني هذه النقطة التي يذكر في هذه الموضوع وليس له اسم صحيح يعتمد عليه، وإنما حدثه الحسن والحسن من مجموع الطرق، هل مثل هذا الحديث يبقى في الخطة عبادة كبداية من عبادة يمر عليه؟ لا يصح، لا يصح هذا أبدا، ولذلك لما لا تتوقع الله ولا تسأل الله ولا تعبد الله ليس لك حق أن تقول إن الله كذا، طب ما عندنا قيمة إلا الله على هذا الحديث يتقوى وحسن وضع أهل العلم ولا بقرا من هذا الحديث، لكن لا يسأل فيه في الصحيحين او حديثنا او صح سنده وتسارع عليه اهل العلم او حتى ان كان حسنا، لكن الحديث مختلف فيه بعض الناس يذكره موضوعات بعض لا لا يصح ابدا، ولذلك يقول لك ابن الصلاح رحمه الله تعالى ليس على كل حال ان الحديث الذي سمع طرقه يعني حسن، قد تزيد الطرق ضعفا، قد تزيد الطرق ضعفا، وضرب لكم مثالا هناك حديث مشهور وهو من كنت مولاك علي مولاك، هذا الحديث صحيح جدا وله طرق كثيرة جدا، جاء فيها اللهم والي الموالاه وعافنا عنه، وجاء ايضا الطرق كثيره عن كثير من الصحابه روح من هذا والي الموالاه وعافنا عنه، بعض اهل العلم كالذهبي وكثير والالباني وغيره من اهل العلم لما نظروا الى هذا الحديث بكثره طرقه وكل طريق لا يكتب ما من طريق سابق، كل الطرق التي فيها والد ولا وعالج على فيها كلها فيها مرض، فبعض اهل العلم كالذهبي والكثير والالباني وغيرهم قالوا يصح بكثره طرقه فصححه، وبعض اهل العلم طرق كثيره ما في طريق يسلك كل طريق كنت تراكمي علة قالوا هذه تزيد الحديث ضعفا، يعني أنت كنت تحاول تفرق هذا الحديث ثم قلت لك لا طريق فات فرق هذا الحديث، ومن ضعفه ابن خالد وابن حزم وابن تيمية ضعفوا هذه الزيادة ولا تصح هذه الزيادة، لأن الجميع طرقه لا تهدر من ضعف، فصارت المسألة اجتهادية من أجل فبعض يقول أنا اللي أشوفه مجموع الطرق يقوي وأقول نقول مجموع الطرق لا يقوي العلم، ترى هذا جل خلاف هذه في تصحيح هذه قليل جدا أن تجد أهل العلم يختلفون في تصحيح حديث أو تضعيفه إلا بهذا في المحسن بغيره حسن هذا يرى انه يرتقي هذا يرى انه لكن الحديث بشكل عام يطلق خلاف اهل العلم انما يكون الحسد في اي هل هي فسد في بني محترم او لا يرتقي. والمساله كما قلت مساله اجتهاد عند اهل العلم. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى عن حديث الفتح طرقه وهو معين قال: وهذه وان كان اسانيد المفردات ضعيفه، يعني كل اسناد لوحده ضعيف. يقول وهذه عن الحديث الطرق، يقول وهذه وان كان اسانيد المفردات ضعيفه فمجموعها يقوي بعضها بعضا ويصير الحديث حسنا ويبتدئ. اذا حسنه ماذا؟ بمجموع الطرق. قال ابن بطال الفاسي رحمه الله: هذا القسم هو الحسن العلمي لا يحتج به كله بتفصيل كله. ابن بطال له كلام جميل يقول فيها تفصيل كله. ما هو التفصيل؟ يقول: هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الاعمال ويتوقف عن العمل به الاحكام الا اذا كثر الضرره او عرضه لاقتصار عمل، يعني عمل به السلف مثلا الصلاه او مطابقه شاهد صحيح، يعني حديث اخر او ظاهر القران. قال الحافظ ابن حجر: وهذا كلام حسن. كلام القران كلام حسن، يعني لا يتساهل في قبول الحديث الحسن لغيره في هذا الكتاب. وهذا تقريبا العلم عند الله تبارك وتعالى هو الامر الذي وقع فيه خلاف بين اهل الباري رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من اهل العلم في زماننا هذا. الا وهو اختلاف المعاني في الحسن لغيره. اختلاف المعاني في الحسن لغيره. فالامام الالباني رحمه الله تبارك وتعالى يعني يسير على خطه النوم وهو ان الحديث الضعيف اذا كثرت طرقه يتقوى الى الحسن. ولا يقال انه متساهل، ولكن يقال هذا من اجله. هذا من رؤيه الجواب وغيره من اهل العلم ان مجموع الطرق يتقوى بها الحسن. يستبعدون يتفقوا على الكذب ويتفقوا على يعني الخطا، فيرون انه يتقوى اذا كثرت طرقه. وهذا ما جرى عليه النووي وجرى عليه الالباني رحمه الله تعالى. وبقى ان لا يرى الالباني رحمه الله على هذا الامر، ويرون انه يعني توسع في هذا الكلام وحسن حديثا يعني ضعيفا لمجرد ان تطرقها كثيرا. ولهذا امثله في السلسله الصحيحه او في صحيح الجامع ان بعض الاحاديث حسنها امام الباب فقط بكثره الطرق، بكثره الطرق. هذا يوافقه على تحسينها كثير من اهل العلم. منها حديث مشهور الرجل يلقى الرجل يقبلوه قال لا، قال يعلم قال لا، قال يصححه قال نعم. هذا الحديث حسنه الامام بكثره طرقه، كثره طرقه. وكثر كثير من الاحاديث التي حسنها رحمه الله تبارك وتعالى بكثره الطرق، وقد لا يوافق عليها او على تصحيحها او تحسينها بعض اهل العلم مثل حديث ويولد يحدث الناس ليضحكهم فيجدوا ويولد لا يولد لا، كذلك يدخل في هذا الباب. وما شابه احاديث ذكرت حسنا بمجموع طرقها. نعم، نعود مرة ثانية الكلام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن قد احتج بالضعيف فقل إن كان من الموصوف رواته بدون حفظ يجبر بكونه من غير وجه مستقر آخر حيث سيدة أو أرسل كما يجب اعتقد يعني أرسل في مكان آخر يعني مرسل مع مرسل الأول مرسل مع مرسل يعني هذا حديث مرسل ثم جاء الحديث نفسه المتن لكنه مسند صحيح لكنه يتقبل مرسل في الصحيح المسلم أو مرسل مع مرسل لكن أهمية المرسل هذا غير مرسل مناسب ذلك ليس كلاهما طريق مثلا سعيد بن جبير أو كلاهما طريق ابن سيرين أو كلاهما طريق النخعي هذا على مثلا سعيد وهذا الطريق الحسن فيقوي أحدهما الآخر فلو أرسلوا كما يجيب اعتقد كما يجيب يعني كما يتتبع الحديث المرسل فيجعله بابا خاصا به قال والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتى يعني الحسن المشهور بالعدالة الصدق إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق طيب صحت له بحمد الله يعني الحسن بذاته إذا جاء صحيح لذاته يقوي مثل حسن صحيح العلمي الحسن لذاته إذا جاء مع صحيح لذاته يتقوى الحسن كما أن الضعيف مع ضعيف يتقوى الحسن طيب والحسن لذاته مع الصحيح يتقوى يصير صحيحا لغيره إذا عندنا صحيح لذاته وهو اللي كما يقول شايل نفسه بنفسه هل صحيح لذاته الصحيح لغيره وهو الحسن إذا التقى معه جاء الحديث صحيح انت كما قال لو انا اشوف على رجل الى مرتب السواد يكون صحيح طيب هذا الحديث لو انا اشوف على رجل الى مرتب السواد هذا صحيح انه صحيح ذاتي هذا صحيح ذاتي جاء الحديث لو انا اشوف على رجل الى مرتب السواد حمد بن عامر حمد بن عامر حسن الحديث قالوا ايه ما شفت حسن الحديث لكن يقوي يتقوى من ماذا؟ يصلي لان روايته فقط الثقه قالوا اذا يعتبر يعتقد مش حسن الله لا هو يعتقد فيها طيب لا يصير صحيحا لغيره قال والحسن مشهور العدالة وصدق راويه إلى أتاه طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمجد دولة لم تشه اتابع محمد بن علي على أن يطبق الصحيح يعني صار الحسن ذاته مجرى لكن صحيح إيه؟ إليه يصير صحيحا إذا عندنا صحيح ذاتي ومشاهد نفسه حسن لذاته مشاهد نفسه الحسن لذاته إذا تقوى بالصحيح لذاته صار إيه؟ صحيحا إليه عندنا الضعيف الضعيف مع الضعيف يلتقي بالحسن لغيره طيب يقول هل إذا كان الحديث ضعيفا أو حسنا لغيره ولا يراه يا لا يرى أنه لا يتقي أو لا يرى أنه لا يتقي ما الذي يجب السؤال؟ ما الذي تريد ولا يرى أنه لا يتقي أو لا يتقي شو ما معنى لا يرى أنه لا يتقي يعني يرى أنه لا يتقي يرى أنه لا يتقي لا يرى لا يصدق الحديث لا يصدق تخصيص ركعتين بعد صلاة بعد سنة المغرب هذا لا يفعل ما شرع هذا صلى الله عليه وسلم يسمى التزم به ويعتقد أن الآية خاصة لا يفعل أما إذا كان جاء حديث المغرب سنة المغرب هي سنة المغرب أصلا ثابتة في الصحيحين عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة المغرب فإذا جاء حديث فيه فضل عظيم سنة المغرب مثلا أنه من حافظ على ركعتين بعد المغرب مثلا من حافظ على ركعتين بعد المغرب مثلا أعطي قصد الجنة زين بتشوفه ولا ما تشوفه كمثال هذا فضل لكن العبادة نفسها ايش؟ ثابتة فهنا تدل الواجب فلا يقال هنا إننا علمنا بهذا علمنا بهذه الكتاب الصحيح في كتاب المغرب لكن هذا الحديث لا تقرا لك يعني اللغه قراءه لا تمنع عليه السنه الجديده لا يمنع الله غير ما شرع سبحانه وتعالى يقول ان كانت المقصد الكمال وهل تختصر بسم الله الى بسم الله لا بحكي تختصر بسم الله الى بسم الله وانما طبعا بسم الله لا تدخل ابدا تدخل بسم الله الواحد تدخل الإرث خير الإرث علم نبينا الإرث خير الإرث علم نبينا